هل يجوز ان يتبرع الشخص المسلم حيا كان او ميتا باي عضو من اعضاء جسمه سواء لشخص مثله محتاج لهذا العضو مستبدله لهيئه طبيه او مركز للابحاث لعمل التجارب في جثته بعد وفاته او ان يتبع حريه التصرف في اعضاء بعد وفاته ولكن لا تتبع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.